الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وإثم كبير شاع بالثاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة أسفلا، أليس كذلك يا أحبة؟ طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. نفتح القوس عند قل العفو ويغلق عند إيه؟ رفع. قل العفو للبصري رفع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هكذا الآية. إيه أول الآية؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم، قل العفو. قال رحمة الله عليه هي قل العفو، هكذا تقرأ في المصحف، قل الإيه؟ قل العفو. قال قل العفو للبصري رفع. البصري من البصري؟ أبو عمرو البصري. يقرأ قل الإيه؟ قل العفو، والباقون يقرؤون قل العفو. الوجه على أي وجه قرأ الإمام البصري بالرفع؟ قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بالرفع فإنه جعل ذا من قوله ويسألونك ماذا ماذا ينفقون بمعنى الذي، وما استفهام استفهام في موضع رفع، والعائد على الذي محذوف، والتقدير ويسألونك ما الذي ينفقونه، فجاء الجواب مرفوعا كالسؤال، فالتقدير قل الذي ينفقونه هو العفو، فهو ايه؟ خبر، خبر ابتداء محذوف، خبر ابتداء محذوف، هذا تقدير الايه؟ تقدير الرفع. ومن نصب، والقول موصول لمن؟ للامام المهدوي. ومن نصب فانه جعل ما وذا اسما واحدا في موضع نصب، في موضع نصب بإيه؟ بينفقون التقدير ويسألونك أي شيء ينفقون، فجاء الإيه؟ الجواب منصوبا على تقدير قل ينفقون العفو، قل ينفقون العفو، فهو إيه؟ منصوب بإضمار فعل. هذه وجه النصب. يبقى الجميع، الجميع يقرؤون ايه؟ بالنصب. وانفرد الامام البصري في السبعة، انفرد الامام البصري بالايه؟ بالرفع. هذه معنى كلامه ايه؟ قل العفو للبصري رفع، قل العفو للبصري رفع. طب هو لم يذكر قراءة الباقين، من أين تؤخذ؟ لا، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالإيه؟ بالفتح والنصب أقبل. نأخذها نرجع للإيه؟ لباب الإيه؟ لباب الأضداد. ثم قال رحمة الله عليه: وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا. لأعنتكم في نفس الإيه الآية اللي هي إيه؟ ولو شاء الله إيه؟ لأعنتكم. مين أحمد ده؟ اللي هو أحمد البزي، أحمد البزي الراوي عن الإمام ابن كثير بواسطة، وهذا كان مؤذن للحرم المكي. أحمد البزي، أحمد البزي كان مؤذنا يقرأ لأعنتكم بالخلف أحمد سهالة. الخلف دائر بين إيه؟ بين التسهيل والتحقيق، يعني يقرأ بتحقيق الهمزة لأعنتكم. طب التسهيل تسهل بينها وبين الحرف الذي منه أشكلة، هي مشكلة من إيه؟ الفتح يبقى لا لا لا أعنتكم، وحذاري أن تخرج إيه؟ ها. ما يجيش واحد يقول إيه لا أعنتكم، هي إيه؟ لا أعنتكم، لا لا أعنتكم، لا أعنتكم، لا أعنتكم بالخلف أحمد سهل. إيه الوجه بين التسهيل والتحقيق؟ الجمع بين اللغتين، التسهيل لغة والتحقيق لغة من لغات العرب، وكانوا يتصرفون في الهمز لصعوبة الإيه؟ لصعوبة نطق حرف الهمز. ثم قال رحمة الله عليه، يعني التوجيه خلي بالكم في التسهيل، التسهيل لغة والتحقيق لغة، ودي تدخل في باب ايه يا أحبة؟ يدخلوها بباب ايه؟ الأداء، الأداء، تدخل في باب الايه؟ في باب الأداء، يعني لم يتغير المعنى، أليس كذلك؟ لا أعنتكم، لا أعنتكم، تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى، إنما تغير المعنى عند ايه؟ العفو والعفو. على أي وجه أقرأ الايه؟ العفو، وعلى أي وجه أقرأ الايه؟ إنما هذه كلها لغات. ثم قال رحمة الله عليه، أي الإمام الشاطبي، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته، قال رحمة الله عليه: ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهرن. لفظ بالقراءة التي وصفها، قال ويطهرن في الطاء السكون، يبقى اسكان الايه؟ الطاء. طب ضد الاسكان الفتح، التحريك يبقى الفتح، خلاص. طيب يبقى ايه؟ لان خليك معايا، السكون وهاؤه يضم، يطهرنا. طب ضد الضم ايه؟ الفتح برضو. طيب وخف، خف يبقى ايه؟ القراءة التانية نيجي واخدنا من دي، يطهرنا وخف، اللي هو ايه وايه؟ الطاء والايه والهاء، يطهرنا. طيب هو قال يطهرنا إذ سما كيف عولا. سما لمن؟ الثلاثة اللي هو نافع وابن كثير وابو عمرو، والكف لمن؟ ابن عامر، والعين لمن؟ حفص. يبقى كم كده؟ أربعة ونص، أربع أئمة اعرفوا لهجتنا، والنص ده لا يقصد به نصف، ولكن يقصد به على أسلوبنا إحنا، إنما ده هو إيه؟ ده النص ده اللي احنا بنقول عليه نص، ده الامام حفص، خلاص. وهيبقى النص التاني الإمام شعبة اللي هو إيه راوي عن إيه عن الإمام عن الإمام عاصم. يعني معنى هذا ظهر في الرموز أمامنا كام؟ 4.5. كم المتبقي من 7؟ 2.5 اللي هم مين؟ صحبة، صحبة اللي هو حمزة والكسائي وإيه وشعبة. بس لاحظوا هنا في إيه إذ أدي رمزة هو الألف شكله يدي إيه خلاص ورب إيه ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. يعني إذا قال إيه حلا حلا علا على تكرر الرمز لظروف الإيه القصيدة. فهنا إيه خلاص لو قلنا إذ رمز النافع الألف رمز النافع، طب ما هو تكرر نافع في إيه في سما. المهم الخلاصة إن عندي نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر الأربعة اللي وراء بعض دول. طيب وإيه وحفص يقرؤون إيه يطهرن يطهرن وسألوك يقول إيه هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يبقى حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون إيه يطهرنا يطهرنا. الفرق بين يطهرنا متهيألي واضح المعنى. يطهرنا بانقطاع الدم ويطهرنا بالاغتسال، هذه الخلاصة. يطهرنا بالانقطاع ويطهرنا بالاغتسال. طيب قال المهدوي من قرأ يطهرنا مشددا فمعناه يطهرنا مشددا فمعناه يغتسلن بالماء وهو الوجه. ثم قال ومن قرأ يطهرنا مخففا فمعناه حتى ينقطع عنهن الدم وحكمه كحكمها الأول. يعني هي برضو هو يرى أصل المسألة دي حكمية، لأن هناك كلام عند الفقهاء هل يجوز اقتراب النساء بعد الانقطاع وقبل الاغتسال. مسألة فيها كلام، ولكن هو الإمام المهدوي هنا اتك على الجزئية دي وقال هذا الحكم حكمه حكم الايه حكم الأول. واستدل بإيه عند قراءة يطهرنا يطهرنا؟ قال لأن بعده فإذا تطهرنا فإذا إيه تطهرنا. يبقى إيه على قراءة يطهرنا إذا أخذنا بقول من إيه من قال انقطاع الدم ويجوز مع عدم الاغتسال جاء بعدها إيه فإذا إيه فإذا تطهرنا فإذا إيه تطهرنا. يبقى دي معنى إيه كلامه ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخف إذ سما كيف عولا. من أراد القراءات يطهرنا يطهرنا، من أراد التوجيه ما معنى يطهرنا أي إيه يغتسلن بالماء، ما معنى يطهرنا انقطاع الإيه انقطاع الدم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه كيف الجمع بين القراءتين؟ هذا هو هذا هو هذا هو نعم، ودي مسألة فقهية. ثم قال رحمة الله عليه وضم يخاف فاز. طبعا انتبهوا معي اغلق الأقواس على أول إيه يطهرنا وآخرها إيه عولة، ده بيت خلاص ده كلام كامل اهو. وضم يخاف فاز والكل أدغم تضارر وضم الرائي حق وذوجلا. افتح لي قوس عند ايه وضم يخاف فاز بس هنا، وافتح قوس من اول ايه والكل أدغم تضارر وضم الرائي وضم الرائي حق وذوجلا الى هنا. يخاف اين يخاف ها الله يفتح عليك. إلا أن يخاف هذه القراءة الأخرى وضم يخاف فاز يقرأ إلا إيه أن يخاف. طب القراءة الأخرى يخاف متهيالي الشكل واضح يخاف هيبقى من جهة أخرى يخاف من الإيه من الطرفين والألف طبعا هنا للإيه للزوج والإيه للزوج والزوجة. الآية دي اللي هي إيه الطلاق إيه مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح إيه بإحسان. طيب قال على أي وجه قرأ الإمام حمزة انفرد بهذه القراءة وقرأ إيه يخاف وخالف الإيه الباقين. قال أبو بكر ابن إدريس بدأ هو بالفتح ومعنى الفتح اللي هي إيه إلا أن يخاف لا بدأ بالفتح يخاف ومعنى الفتح أن الخوف واقع من الزوجين ومعنى الضم أن الخوف واقع من غيرهما وهم الأئمة والحكام. يخاف واقع من الزوجين يخاف من الحكام. طيب واختلف الكلام موصول لابن إدريس واختلف الناس في معنى الخوف ها هنا ايه نوع الخوف. فقال ابو عبيدة وهو يقصد ربما تكون دي خطأ مطبعي لانه ايه ابو عبيد من المفترض انه ايه ابو عبيد اللي هو القاسم ابن سلام. فقال ابو عبيد معناه الا ان يوقن يبقى معناها الخوف عند الفتح بمعنى ايه يوقن من اليقين يعني. وقال الفراء معناه الا ان يظن يبقى من الايه من الشك الا ان يظن لان في قراءة ابي الا ان يظن. طبعا تعرفين في مصاحف الصحابة كان بعض الصحابة يكتب لنفسه الايه القراءة بالايه بالمعنى القراءة بالمعنى وهذا كان خاص. فهو يقول في قراءة أبي ليس قراءة أبي اللي هي القراءة التي وصلت إلينا من القراءات المتواترة ولكن ما يخصه في تفسيره إلا أن يظن. يبقى إذن البعض قال أن يخاف بالفتح معناها إيه يوقن والفراء قال ايه يظن. نعم هنا في تقدير للامام الفسوي قال الا ان يخاف على الا يقيم حدود الله فحذف الجار واوصل الفعل فموضع ان وما بعده نصب بوقوع الفعل عليهما. ده الكلام هيبقى في الايه في الضم الكلام ده هيبقى في الايه الا ان يخاف الا ان يخاف قدرها هو ايه الا ان يخاف على الا يقيم يقود اللي قالنا زياده الا الا ان يخاف على الا يقيم حدود الله فحذف الجار اللي هو ايه على خلاص واوصل الفعل فموضع ان وما بعده نصب بوقوع الفعل ايه عليهما. طيب قال ابو زرعة في هذه القراءة قراءة حمزة قرأ حمزة الا ان يخاف بضم الياء وحجته حجة حمزة قوله بعدها فإن خفتم فجعل الخوف لغيرهما إلا أن يخافا إلا أن احنا قلنا ايه يخافا يبقى الخوف من ايه ليس من الزوج والزوجة خد بالك فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن خاف، إن بعد منها إيه فإن خفتم، لم يقل إيه فإن خاف، وإلا لو هيرجع إليهما كان إيه فإن إيه فإن خاف فإن خاف. وقرأ الباقون، والكلام لإيه لأبي زرعة، وقرأ الباقون إلا أن يخاف، وحجتهم ما جاء في التفسير إلا أن يخاف، أي إلا أن يخاف الزوج والمرأة ألا يقيم حدود الله فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه من الحق والإيه والعشرة، من الحق والعشرة، ده على قراءة الإيه، على قراءة الفتح. لملمها ابن خالويه بقوله فمعنى فمن فتح الياء جعل الفعل لهما وسمى الفاعل، وسمى الايه الفاعل. طيب ومن ضم الياء جعل فعل ما لم يسمى فاعله، خلاص. ومعنى يخاف ها هنا، ومعنى يخاف ها هنا تيقن، لأن الخوف يكون يقينا وشكا، يكون إيه يقينا وشكا، أدي إيه وضموا إيه يخاف. المهم بس إحنا حاجة بسيطة لو يعلق في الذهن، يخاف يبقى إيه من غيرهما، يخاف منهما، والكل أدغم تضارر، وضم الراء حق وذو جلاء اللي هو ايه لا تضار والدة بولدها، لا تضار. نعم قال العلماء اصل لا تضار، اللي احنا عندنا هنا ايه حق هيعمل ايه لا تضاروا، والباقون لا تضار، الكل ادغم تضارر، لانه قالوا اصل الكلمة دي تضارر وتضارر، تضارر وتضارر، فادغموا سكنوا الراء الاولى وادغموها في الايه في الراء الثانية، فاصبحت ايه لا تضار، لا تضار، انت فين معي؟ طيب الكل قالوا ايه لا تضار، اما حق اللي هم مين ابن كثير وابو عمرو يقرآن لا تضار. طيب كما قلنا اصله لا تضارر او لا ايه لا تضارر، مبنيا للفاعل او للايه او للمفعول، ادغمت الراء الاولى في الثانية، فمن رفع جعله خبرا بمعنى النهي، اللي رفع اللي هما مين، طيب جعلها ايه خبر بمعنى الايه بمعنى النهي، ومن فتح فهو ايه نهي انجزمت الراء له ففتحت الالف لالتقاء الايه ففتحت الالف لالتقاء لالتقاء الساكنين لالتقاء الايه لالتقاء الساكنين، يبقى عندنا اللي رفع جعل ده ايه جعله خبر، واللي ايه فتح نهي على النهي لا لا تضار. نعم المهم معنا نقرأ ايه لا تضار لمن ابن كثير وابو عمرو. طيب لا تضار الباقون، وهو بيقول ايه ادغموا والكل ادغموا تضارر، يعني اذا الاصل فيها كانت ايه تضارر او ايه او تضارر. ثم قال رحمة الله عليه وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا. وقصر أتيتم من ربا في سورة إيه؟ اللي يربوها في أموال الناس. ماشي، ما أنا بقول فين؟ في الروم. يبقى إيه؟ أدي موضع. وهنا اللي إيه؟ في قوله إيه؟ يصحوا معانا بقى؟ برضو في نفس الإيه؟ في نفس الآية، إذا سلمتم ما آتيتم. الأول كده يعني نتخيل كده الفرق بين أتيتم وآتيتم. آتيتم أعطيتم، طب أتيتم جئتم، مش كده ولا إيه؟ بس نفهم دي بس، وبعد كده نشوف كلام الإيه الموجهين. قال وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا، هناك وهنا، يعني في سورة الروم والذي هنا في سورة البقرة. خلاص، دار الدل من؟ لابن كثير. لابن كثير يعني يقرأ ايه؟ اذا اتيتم، وهناك يقول ايه؟ وما اتيتم، هي غاية ما فيها ايه اللي بيحصل؟ هتطلع الهمزة تبقى فوق الايه؟ زي الارض والايه؟ والآزفة، هتكون الايه؟ الهمزة تسبق الايه؟ تسبق الالف. بس هنا في لمحة، الشيخ يقول وجها ليس إلا مبجلة، يعني هذا الوجه لا يقال عليه إلا وجه إيه؟ مبجل. وجها ليس إلا مبجلة. قال ابن خلوي يقرأ بالمد والقصر وهما فعلان ماضيان، فالحجة لمن مد أنه من الإعطاء اللي انتوا لسه قايلين عليها، أتيتم يعني إيه؟ أعطيتم، من الإيه؟ من الإعطاء. ووزنه أفعلتم، يبقى على وزن إيه؟ أفعلتم. ودليله قوله إذا سلمتم، الدليل سلمتم، هسلم إيه؟ طب خلاص ماشي. والتسليم لا يكون إلا بالإيه؟ بالإعطاء. هو نفس كلامه، لا يكون إلا بل بالإعطاء. طيب والحجة مين اللي قرأ بالمد؟ الكل إلا إيه؟ طيب والحجة لمن قصر أنه من المجيء، اللي انتوا لسه قايلينها، أنه من الإيه؟ من المجيء. ووزنه هيبقى ايه؟ فعلتم، فعلتم. وفيه اضمار، هيبقى هنا المسألة فيه ايه؟ فيه اضمار، معناه المضمر ده هيكون ايه؟ به، اتيتم به، اتيتم به. فنابت عنه قوله بالايه؟ بالمعروف. ده كلام مين؟ ابن خلوي. نعم، قال الإمام المهدوي في قراءة القصر فيجوز أن تكون على هذا ما أتيتم على قراءة القصر بمعنى الذي، يجوز تكون بمعنى إيه؟ الذي. ويكون التقدير ايه؟ اذا سلمتم ها الذي اتيتم نقده، النقد يعني. يبقى هو جعل ما بمعنى ايه؟ بمعنى الذي. ثم حذف نقده واقيم المضاف اليه مقامه فصار اتيتموه، ثم حذف الضمير فصار ايه؟ اتيتم. يبقى الحذف بقى ايه؟ مرتين، على ايه؟ على توجيه قراءة ايه؟ قراءة الإمام ابن كثير. ويجوز أيضا وجه آخر، ويجوز أيضا أن تكون ما والفعل مصدرا، فيكون التقدير إذا سلمتم الإتيان بالمعروف، ويكون الإتيان بمعنى إيه؟ المأتي، بمعنى المأتي، وقرأ الجماعة بمعنى إذا سلمتم ما أعطيتم. قراءة الجماعة إيه؟ واضحة، واضحة. نعم. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلة، يعني لما تيجي تقرأ في سورة الروم بمشيئة الله تعالى هتاخد دليل، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وما آتيتم من ربا ترجع إلى إيه؟ إلى سورة البقرة. يبقى دليلك فين؟ الدليل في سورة البقرة. وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار، يبقى موضعين، أتيتم إذا سلمتم، ما أتيتم ما آتيتم، وما أتيتم من ربا وما آتيتم، خلاص. ثم قال رحمة الله عليه، طبعا دي نغلق عليها قوسين كده من أول وقصر إلى إيه؟ مبجلة. ثم قال رحمة الله عليه: معا قدر حرك من صحاب وحيث جاء، يضم تمسوهن وامدده شلشلا. معا قدر حرك، معا يعني ايه؟ بصوله هنا، معا يعني ايه؟ يعني موضعين، اللي هي ايه؟ فعلى الايه؟ على المقتر قدره. قال معا قدر حرك من صحاب، الميم لمن؟ اصحوا معايا، الرموز راحت بسرعة. ابن ذكوان، كلم ابن ذكوان. طب صحاب، صحاب ما تقولش شعبة، صحبة حمزة والكسائي وشعبة، صحاب حمزة والكسائي وحفص، يعني معنا ابن ذكوان ومعنا حفص ومعنا اثنين أئمة، حمزة والكسائي، يعني إمامين ونصين، نص الإمام ابن عامر ونص الإمام إيه؟ ونص الإمام عاصم، يقرؤون إيه؟ حرك، دلالة على إن هي إيه؟ لا، دلالة على إن هي ساكنة، بيقول حرك الساكن، أصل الكلام إيه؟ على الموسع، على الإيه؟ المقتري قد قد قد قدره، خلاص. هو الموسع الأول ولا المقتر؟ هو الإنهي الأولانية على إيه؟ على الموسع ولا على المقتري؟ طيب خلاص، طيب انتبهوا معي. يبقى إيه؟ قدره قد قدره قدره قدره. حرك دلالة على إيه؟ على إن كان. طب هناخدها منين؟ احنا عايزينها من الأضداد. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، إن لم يكن حرك بالكسر أو حرك بكذا أو حرك بكذا يبقى إيه؟ يبقى يطلق. وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه منزلا. ما هو إيه؟ في هناك ساعتها بيقولك إيه؟ فزاحم بالذكاء لتفضل. احشر نفسك كده ايه في بين الايه الذكاء لايه لتفضل في هذا الايه في هذا العلم. يبقى معنى هذا ان الامام حمزة بتمامه والامام الكسائي بتمامه وابن ذكوان عن الامام ابن عامر وحفص عن الامام عاصم يقرؤون قدره قدره في الموضعين، والباقون يقرؤون ايه قدره. حيبقى الباقون مين؟ لازم تصحى برضو، هنرجع ننزل من فوق. نافع ماشي بتمامه، طيب ابن كثير بتمامه، وابو عمرو بتمامه، الله ده بقى اهل سما، خلاص. يبقى سما يقرؤون ايه قد. وحنيجي ناخد معاهم مين؟ لا، هشام وشعبة، هشام وشعبة. الراوي الأول عن الإمام ابن عامر والراوي الأول عن الإمام إيه؟ عن الإمام عاصم. واغلق لعددية معا قدره معا قدر حرك من صحاب اغلق عليها قوسين. وحيث جاء يضم تمسوهن وامدده سلسلا. اللي هي ايه؟ ما لم تمسوهن. خد بالك وحيث جاء. وحيث جاء هو فين وفين؟ فين وفين تماسهن؟ نعم اللي هي 236 و 233 في نفس الايه في نفس الصورة. وحيث جاء يضم هنضم ايه؟ هنضم الاول خلنا ناخد واحدة واحدة كلام الشيخ. ضم التاء وامدد يبقى بقت ايه؟ تماسوهن. ما هو اصل خلاص ادم جت الالف وقع بعد الالف مشدد يبقى اصبحت من قبيل المد الايه؟ المد اللازم. انت بتقرا ايه؟ من قبل ايه؟ من قبل ان تمسوهن. تمسوهن. طب ضم التاء يبقى ومد الميم بقت ايه؟ تما بقى في الف. طب وقع بعد الالف ايه؟ مشدد واصبح يعتبر كلمي كلمي ايه؟ مثقل. كلمي مثقل يبقى يقرا اللي هو مشار اليهما بالشين اللي هما ايه؟ شلشلة حمزه والكسائي يقراني اللي هو هنا. وبرضه في موضع تاني مش في موضع تاني في سورة الأحزاب يا أولاد؟ مش كده ولا إيه؟ مش في موضع في سورة الأحزاب اللي في الأحزاب واللي هنا يقرؤون إيه؟ تماسوهن. تمسوهن خلاص. ضم وامدد. طيب كلام العلماء تماسوهن تمسوهن. قال العلماء الضم على ان الفعل من ايه؟ من اثنين. من اثنين خلاص. ودليله من قبل ان يتماسى. من قبل ان يتماسى يبقى تماسوهن. الفعل مش من طرف ايه؟ من طرف واحد. ده الفعل ايه؟ اصبح من طرفين. طب الدليل عليه ايه؟ اطلع على سورة الايه؟ المجادلة. يبقى ايه؟ من قبل ان يتماسى خلاص. طب والفتح على ان الفعل من الرجل فقط. ودليله ولم يمسسني بشر لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. يبقى دليل التشديد. التشديد طبعا قلنا التشديد مع المد هيبقى الفعل من ايه؟ من الطرفين. دليله في سورة الايه؟ المجادلة. طيب نعم من المفاعلة. من المفاعلة. طيب وهي اللي قالها العلماء اكثر الموجهين قالوا من المفاعلة وسابولك تفهم انت خلاص. طيب الفتح هيبقى ايه؟ من طرف ايه؟ من طرف واحد. من طرف واحد. في كلام للامام المهدوي قال جوز المهدوي في الضم ان تكون للرجل فقط جوزها خلاص. وقال لك ايه؟ مثل عاقبت اللص. يبقى هي داخلة من ايه؟ ما هي دي من المفاعلة. عاقبت خلاص. عاقبت اللص ونظائره. يعني قال لك يجوز يجوز. ولكن تقريبا الاجماع على ايه؟ على انها من المفاعلة تكون من الايه؟ من الطرفين. يبقى نفتح القوس عند ايه؟ وحيث جاء أصل الكلام وحيث جاء، خلاص مش هتستقيم معنا وتغلق عند ايه؟ شلشلة. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: وصية نرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى. هنكمل في اللي جاي. الاول ناخد وصية. وصية نرفع صفو حرميه رضا. الصد لمن؟ طيب وحرمي، حرميان مكة والمدينة، نافع وابن كثير، والراء لمن؟ للكسائي. اجتمع معنا كم؟ ثلاث أئمة ونصف إمام. الثلاثة ينول نافع بتمامه وابن كثير بتمامه والكسائي بتمامه. يعني كلمة بتمامه يعني ايه؟ من الراويين، الراوي الأول والراوي الثاني. وشعبة عن الإمام كان المتبقي برضو حيبة ثلاثة ونص. النص عرفناه حفص، مش كده ولا ايه؟ طب حيبة مين؟ بصوا معايا، لا هنجيب من فوق كده، لا ابن كثير معانا حرمي، حيبة معنا ايه؟ ابو عمرو وابن عامر وحمزة، والنص اللي هو ايه؟ اللي هو حفص. طيب قال ارفع صفو حرميه. الاول وصية دي فين؟ اللي هي في الآية الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون، اقصد اللي هي ايه؟ الثانية في الايه؟ في الـ في الـ في العدة، في العدة اللي هي المنسوخة يعني. خلاص. في قول المولى تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا. دي منسوخة ولا ايه؟ منسوخة ولا معمول بها؟ منسوخة. هي المتوفى عنها زوجها بتقعد سنة. طيب نعم، يبقى هنا ادي الوصية اللي هنا: وصية لازواجهم. قال وصية ارفع، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ ضد الرفع ايه؟ على طول. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. في لف ونشر في البيت ده، في لف ونشر. وحيث اقول الضم والرفع، الضم الاول والرفع بعد منه، ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. نشد النصب نوديه للايه؟ للرفع. والتاني نوديه لايه؟ للفتح. هو قال ايه؟ ارفع، يبقى ضد الرفع النصب. اصل ما نقولش ضد النصب الفتح، لان دي علامات اعراب وعلامات ايه؟ وعلامات بناء. خلاص. نعم. يعني ايه؟ وصية لازواجهم، وصية لازواجهم، وصية لازواجهم، وصية لازواجهم. نعم. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ بالرفع وصية، من قرأ بالرفع فعلى الابتداء، فعلى الابتداء، يعني بقى عنده ايه؟ مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير ها؟ حد يقدر بسرعة كده؟ فعليهم. خلاص. فعليهم. نعم. فعليهم. خلاص. وصية. فعليهم وصية لأزواجهم. ومن نصب، ومن نصب فبإضمار فعل، فبإضمار فعل بلفظ الوصية، بلفظ الوصية. والتقدير فليوصوا وصية لأزواجهم. في بقى تقديرات كتيرة أخرى، أنا خدت اللي هو ربما عليه شبه إجماع. الفسوي والسخاوي قدروا تقديرات أخرى لهذا. المهم هذا هو الإيه؟ المشهور. يبقى إيه؟ وصية على الإيه؟ على الابتداء. وصية تقدير فعل. الله يفتح عليك خلاص اغلق على هذه قوسين. ثم قال ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى. خلاص دي مسألة بناقشها مع نفسك بعدين بناقشها مع نفسك خلاص. ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى. هنكمل خذوا بالكم. وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ويبسط ويبسط قال ويبسط عنهم. عن مين اللي فاتوا دول؟ مين اللي مذكورين في الايه فيما سبق؟ صفو حرميه رضا. صفو حرميه رضا. طب هو بيقول غير قنبل. طب هو قنبل منهم؟ مش ابن كثير؟ ما تصحوا بقى. قنبل راوي عن ابن كثير. قال لك الجماعة اللي فاتوا هيقرأوا يقرؤون بالايه؟ بالصاد. والله يقبض ويبسط. ويبسط بالايه؟ بالصاد غير قنبل. وبالسين باقيهم الباقون. هيبقى الباقي مين؟ قنبل الاول ناخده ده اللي ايه استثني مما سبق. يبقى قنبل والجماعة اللي فاتوا اللي هم مين؟ ابو عمرو وابن عامر ومين وحفص ومين كمان وحمزة. خلاص يقرؤون بالايه؟ بالسين. معنى هذا ان رواية حفص، انتبهوا يا أحبة وخلوا بالكم من هذه الايه الجزئية، رواية حفص من طريق الشاطبية بالايه؟ بالسين ولا بالصاد؟ بالسين. والله يقبض ويبسط. يبقى رواية حفص من طريق الشاطبية بالايه؟ بالسين. خلاص خلاص دي ما احنا خلينا الان بنتكلم في الشاطبية. احنا الان بنتكلم في الايه؟ في الشاطبية. خلاص. وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة. ما هو ابن عامر معاهم حبيبي. ما تبص في الرموز عندك. صفو حرميه رضا. نخرج منهم قنبل نضيفه لمن يقرأ بالايه؟ بالسين. هيبقى عندنا مين؟ الامام ابو عمرو والامام ابن عامر. بس استنوا في كلام جاي. ها؟ والامام ابن عامر وحمزة وحفص وقنبل. وقنبل وحفص. خلاص. يقرؤون ايه؟ يبسط. يبسط. خلاص. منتبهين معي؟ انتبهوا لهذه الجزئية. لما تيجي تقول ايه انا بقرأ لحفص بالسين يبقى من طريق الشاطبية، من طريق سيدنا الامام الشاطبي. خلاص. تقرأ بالصاد يبقى من طرق ايه؟ من طرق اخرى. قال وفي الخلق بسطة. ده دخلت معهم ايه؟ في الخلق بسطة اللي بتاع سورة ايه؟ سورة الاعراف اللي هي ايه؟ في الخلق ايه؟ هو قيدها بالايه؟ في الخلق ايه؟ بسطة. هتبقى معاهم. وبالسين باقيهم وفي الخلق ايه؟ بسطة. يبقى هما الكلمتين دول يبقى تقرأها لحفص. نعم. يبسط وبسطة. خلاص. قال وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. القف لمن؟ لخلاد. والميم لمن؟ وقل فيهما. الضمير هيعود على مين؟ بسطة ويبسط. بسطة ويبسط. ما احنا لسه معانا كلمات تانية لسه جايين. لا اللي هي مسيطر ومسيطرون لسه ايه ان شاء الله بالسلامة لما نوصل لها مع بعض. انما احنا الان خدنا كلمتين، خدنا كلمتين من الايه؟ من الكلمات التي قرأت بالصاد والسين. وهنيجي في كلمات في مواضع اخرى هيبقى فيه الايه؟ الاشمام. فيه الاشمام. وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. يبقى معناها خرج نصف الامام حمزة اللي هو خلاد يبقى له الوجهين، وابن ذكوان يبقى له الايه نص ابن عامر، له الايه له الوجهان. طيب بالسين والصاد، ما هو الوجهين يبقى بالسين والصاد، بالسين والصاد. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه: والأصل، الأصل تتخيلوا الأصل في الكلمة دي الصاد ولا السين؟ والأصل السين، الأصل السين. إذ لو كانت الصاد الأصل لم ينطق بالسين، لم ينطق، لو هي الاصل الصاد ما هتحلش محلها الايه السين، لان السين ترد الى الصاد لانها موافقة للطاء. السين احنا هو اللي حصل ايه اللي حصل، ردت السين الى الصاد لتيسير النطق بايه بالطاء، ما هو مسيطر ومسيطرون وبسطة وايه ويبسط، كل دي جاي لك الايه حرف الطاء حرف مستعلي، فجاءت الصاد عشان تتمكن من نطق الايه من نطق الايه الطاء. قال: اذ لو كانت الصاد الاصل لم ينطق بالسين، لان السين ترد الى الايه الصاد لانها موافقة للطاء في الايه في الاطباق والاستعلاء. فاي علة، الشيخ يقول، فاي علة توجب رده الى السين؟ اي علة حتى يكون لسببها نرد الايه الصاد لو كانت هي الاصل نردها للايه للسين؟ مفيش علة. اي علة توجب رده الى الايه الى السين؟ فثبت ان السين الاصل، والعرب تجيز السين والصاد مع الطاء، العرب تجيز السين السين والصاد مع الايه مع الطاء. يعني ايه؟ اهدنا الصراط، جاءت الصاد لإيه؟ عشان الطاء، فجوزوا إني مع وجود حرف الطاء إذا وقع بعد الصاد، بعد الصاد أو بعد السين حرف الطاء، ما إحنا إذا قلنا الأصل أصل الكلام اهدنا الصراط، فصعب جدا الإيه الخروج من التسفل إلى الإيه إلى العلو، اهدنا الصراط. طيب طلعت ايه بقت ايه؟ اهدنا الصراط، خلاص. ولذلك حتى جاءت في القراءة الاخرى اللي هي قراءة الايه الاشمام للموافقة للموافقة اللي هو اهدنا نعم. والعرب تجيز السين والصاد مع الايه مع الطاء. في كلام هنا في ايه، احنا خدنا ايه الوجهين قولا قولا موصلة، القائل اللي هم لمين؟ خلاد ومين؟ وابن ذكوان، خلاد وابن ذكوان. في كلام قالوا اني بعض الشراح قالوا اني الوجه الثاني اللي اتكلم عليه الامام الشاطبي ليس من اصل هذا الطريق، لم يكن من اصل هذا الطريق. طب اصل هذا الطريق ايه؟ التيسير، وفي يسرها التيسير رمت ايه اختصاره. قال العلماء: لم يذكر الامام الداني في التيسير لابن ذكوان سوى السين هنا والصاد في الاعراف، خلاص. وذكر هو ذكر الوجهين، ذكرهم الامام الداني بس مش في كتاب الايه التيسير، في كتاب الايه جامع الايه جامع البيان. مين اللي تعرض لهذه المسألة وذكرها؟ الشيخ القاضي في الوافي، الشيخ القاضي. أما باقي الشراح لم يتعرضوا إلى هذه المسألة قالوا الوجهين، على اعتبار أن الإمام الداني سواء قال الوجهين في التيسير أو في غير التيسير ما تفرقش، إنما المحققين والمدققين قالوا لا، النبي هي أصلها التيسير، يبقى ده ما جاش في التيسير يبقى نقول إيه، لي هذا ليس من هذا الطريق، الوجه الثاني ليس من هذا الطريق. فيعني ربما يكون اقتصر الإيه الإمام الشيخ القاضي رحمة الله عليه إني على أنها لم تكن في الإيه في التيسير. نعم، يعني المهم خدوا بالكم الميم ده هتلاقي عندك مكتوب في الشروح لو معاك الوافي الشيخ القاضي هو لوحده، وهو من من من من يعني دونا عن باقي الشراح قال أن الوجه الثاني لم يكن لابن ذكوان من أصل إيه؟ من أصل الشاطبية، أي من هذا الإيه؟ من هذا الطريق. نعم، ثم قال طبعا فتحنا القوس فين يا أولاد، من عندي إيه؟ لا ويبسط، من أول ويبسط، وأين يغلق؟ موصلة، موصلة، لأن هنا إيه؟ ويبسط عنهم، والضمير في عنهم هيرجع لمين؟ صفو حرميه إيه؟ رضا. ويغلق عند إيه؟ قولا موصلة، اللي هو إيه؟ موصلة أي إيه؟ منقولا إلينا، قولا موصلا أي منقولا إلينا. ثم قال رحمة الله عليه يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دارا واقصر مع مضاعفة، بس اغلق هنا عند ايه مضاعفة، يضاعفه له اضعافا كثيرة. وبرضو في سورة الحديد قال ايه يضاعفه ارفع في الحديد، في الحديد وها هنا في الحديد فين؟ يضاعفه له، نعم يضاعفه له، نعم وهنا ايه يضاعفه له، قال يضاعفه ارفع، هنرفع ايه؟ ايه اللي نرفعه هنا؟ يبقى الفاء، يضاعفه، خلاص يضاعفه هنا وهناك. سما شكره، سما لمن؟ نافع وابن كثير وابو عمرو، والشين لمن؟ حمزة والكسائي، خمسة بالكمال هو التمام، خمس ائمة. كم المتبقي من السبعة؟ عاصم وابن عامر. طيب هو ليرفع ضد الرفع، وحيث افكركه للاضداد، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، يبقى الاثنين اللي مسكوت عنهم دولة اللي غير موجودين امامنا في الرموز هيقرؤون ايه بالنصب، يضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، خلاص نعرف كده ايه يضاعف، يضاعفه سما شكره. قال عشان نكمل ونرجع للقراءة، والعين في الكل ثقل كما دارا، ثقل الايه العين. طيب وما دمت قد شددت العين فتحذف الايه الالف، لازم يبقى ايه الاول كما دارا، الكاف لمن؟ لابن عامر، والدال لمن؟ الدال لابن كثير. طيب عندي ابن عامر بيقرأ ايه بالفتح ولا بالايه، ويقرأ بالنصب اقصد، ولا يقرأ بالايه بالرفع؟ بالنصب، يبقى يقرأ ايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له، ده مين؟ اول ما تسمع كده ايه فيضعف، فيضعفه ما فيش غير ابن عامر، خلاص. طيب واول ما تسمع فيضعفه ما فيش الا مين؟ ابن كثير. والعين في الكل ثقل لمن؟ كما دار، خلاص يبقى نحرر القراءة نرجع لها كده. خد بالك هتطلع معك كم قراءة؟ طب اصبروا نعد معنا ابن كثير يقرأ، انا عايز كنت اللي تقوله بقى ها فيضعفه. طيب ابن عامر فيضعفه بقى اثنين، عاصم فيضاعفه. طيب الباقون فيضاعفه، يبقى كم قراءة؟ يبقى نيجي نطلع بقى من فوق فيضاعفه. لو حبينا نقدم الامام نافع بقى فعشان ارتب الائمة، فيضاعفه فيضعفه ها فيضعفه فيضاعفه ماشي. طيب فيضاعفه لمن؟ لا اصحى يا ولد، فيضاعفه لمين؟ الكل عاد عن مين؟ هنقول الكل عاد عن مين؟ عاد عن عاصم وابن كثير وابن عامر، الكل عاد. هيبقى مين الكل دولة؟ خلاص اتكشفوا دولة، اتكشفوا. هيبقى نافع ها وابو عمرو ها وحمزة والكساء يقرؤون ايه؟ فيضاع يا بنت فيضاعفوا فيضاعفه خلاص فيضاعفه. يبقى الكلمة دي لو حبينا نقرأها هنيجي كده نقرأ قراءات، يبقى لابد أن تقرأ كم مرة؟ أربع مرات. هنا والحديد، هنا والحديد، بس لسه احنا جاي لكم فيه كلام خلاص. يبقى ايه؟ فيضاعفه فيضاعفه فيضاعفه فيضاعفه اهي فيضاعفه فيضاعفه فيضعفه فيضعفه. يبقى على طول نافع وابو عمرو وحمزة والكسائي على ترتيب ما انا قرأت، عاصم ها ابن كثير ابن ايه ابن عامر. نعم قال والعين في الكل ثقل كما دار. المسألة بقت مش على قد فيضاعفه بتاعت هنا والايه، كل اللي جاء من انواع المضاعفة يقرأ كما دار بالايه بالتثقيل. قال العلماء كل، اسمعوا دي، كل فعل مضارع مبني للفاعل او للمفعول اتصل به ضمير ام لم يتصل، والله يضاعف لمن يشاء، يبقى يقرأ مين؟ ابن كثير وابن عامر، والله يضعف لمن يشاء. اصل احنا عندنا الاثنين دول اللي فيهم الرفع والايه، الرفع والنصب اللي هما الموضعين دول، اللي هو موضع البقرة وموضع ايه وموضع الحديد، اما الباقي خرج من الايه من الاعرابات بس دخل في الايه في التثقيل والتخفيف. يبقى يقرأ ابن عامر اللي هو كما، وابن كثير اللي هما دارا، يقرأ كل ما جاء من لفظ المضاعفة سواء كان هو المضارع سواء كان مبنيا للفاعل او للمفعول يقرأ بالتشديد، والتشديد يترتب عليه حذف الايه حذف الالف، والله يضعف لمن يشاء يضعف لهم العذاب خلاص، وإن تك حسنة يضعفها خلاص، كل يضاعف لكم يضعف لكم أضعافا ها مضعفة أضعافا مضعفة. كل ما جاء من مضارعة الإيه الإيه المضاعفة. نعم قال الإمام الأزهري اللي هو مين؟ أبو منصور الأزهري. توفي سنة 170 هجرية. قال فالتشديد، قال رحمة الله عليه، في التشديد، لا دي مني أنا مش منه هو، في التشديد والتخفيف، فهو كلام الآتي بقى، فمعناهما واحد، معناهما واحد. ثم قال العرب تقول ضاعفت الشيء وضعفته، ضاعفت الشيء وضعفته، هو بيقول الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى ايه. وطبعا انا لجأت لكلام هذا الرجل لاني لقيت الجميع اتفق، فلما الاقي الجميع اتفق اخذ اول واحد، اخذ المتقدم على المتأخر. لما احط قدامي كل مؤلفات التوجيه وابص لده وابص لده ولاقيهم كلهم، يبقى معناها انا من وجهة نظري بعتبر الاول مخترع والثاني مبتكر، هو غاية ما فيها مسكها زوقها كده خلاص. طيب قال تقول العرب ضاعفت الشيء وضعفته، صاعر خده، والكلام له وصعره خلاص، وامرأة مناعمة ومنعمة، امرأة مناعمة من النعمة يعني مش من النعومية، مناعمة ومنعمة، وعاليت الرجل فوق البعير وعليته، وعليته. يبقى التوجيه ايه؟ التوجيه واحد. يبقى ما هي الا ايه؟ لغات. والعين في الكل ثقلة. فتحنا القوس من اول فين يا اولاد؟ يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره، والعين في الكل ثقلا كما دارا، واقصر مع مضعفة، تبعها مضعفة اللي هي ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا ايه الربا اضعافا مضعفة، دي داخله معها الايه من لفظ الايه من لفظ المضاعفة. ثم قال رحمة الله عليه كمالة البيت كما دار واقصر مع مضاعفة، أيغلق القوس هنا، وقل عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، حيث أتى ده حوالي كم واحدة دولة عسيتم، بس هما كلمتين هنا وفي سورة القتال، هنا وفي سورة الايه سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص. ليه؟ فهل عسيتم ان توليتم، نعم، وهنا هل عسيتم، يبقى ايه حيث اتى انجلى، حيث اتى انجلى، خلي بالكم محذوفة الالف اللي هي الرمز ولكن ثابتة كرمز، الالف لمن يقرأ ايه عسيتم، فهل عسيتم، فهل عسيتم، والباقون يقرؤون ايه فهل ايه، فهل عسيتم، فهل عسيتم، نعم. قال الامام المهدوي اذا اضيفت عسى الى ضمير متكلم او مخاطب موحد او جماعة او جماعة مخاطبين او مخاطب موحد او جماعة ايه مخاطبين، ففيهما لغتان كسر السين وفتحها. ثم قال يبقى ايه عسيتم، عسيتم دي لغة ودي لغة، التوجيه اظن دي سهلة وحلوة لما نقول هي لغات انما الصعبة التانية اللي هو فيها توجيه. ثم قال رحمة الله عليه فإذا أضيفت إلى ظاهر، يعني اسم ظاهر، فليس فيها إلا لغة واحدة وهي الإيه الفتح، عسى الله، فليس فيها إلا إيه لغة واحدة، نعم. وقل إيه عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، نعم. اغلق القوس عند ايه؟ عند انجلى. فإذا أضيفت فتحت. لا، إذا أضيفت إلى ظاهر، إلى ظاهر، إلى اسم ظاهر. ثم قال رحمة الله عليه: دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا. هنفتح القوس من عند ايه؟ دفاع، ويغلق عند ايه؟ خصوصا. معلش انا فرضت عليكم طريقة، يعني انا شايف نفسي فرضتها عليكم، بس كل منكم يفعل ما يشاء. يعني انا طريقتي كده وانا في بدايات تعليمي كنت بعمل اقواس على الايه، على كل حاجة، عشان ابقى محدد دي تبع ايه ودي تبع ايه، بفصل دي عن دي. فاذا كان يعني احدكم له طريقة اخرى هو حر، انما يعني انا لما بقول افتح قوس وقفل قوس ده دي من عندي انا، دي من عندي انا، يعني على اساس ان دي الطريقة اللي انا كنت مستسهلها لنفسي عشان اعرف احدد بيها ان الكلام هنا انتهى، الكلام هنا انتهى. دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا، دفاع. ولولا دفع الله، قال هنا وفي الايه؟ الحج. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهدمت. خلاص، هنا لفسدت، هناك ايه؟ لهدمت. هو لفظ بالقراءة الاخرى، الاول خصوصا ده الخاء لمن؟ جميع القراء الا نافع. يبقى معنى هذا ان الامام نافع قرأ بما لفظ به، ولولا دفاع الله، ولولا دفاع الله، والباقون يقرؤون ايه؟ الوصف الاتي. قال دفاع بها اي بهذه الصورة، والحج اي وبصورة الايه؟ الحج. فتح، نفتح ايه؟ نفتح الدال، يبقى داء. وساكن، نسكن ايه؟ دفع. وقصر، شيل الالف دي بس، دفع. خلاص، يبقى هو لفظ، هو تيسر للشيخ احيانا يلفظ بما يوصف، اللي هيوصفه هو اللي ايه؟ اللي لفظ به. انما هنا تيسر له ان يلفظ بقراءة الامام نافع، قال دفاع بها، بها اي بسورة البقرة، والحج. هيبقى شكله ايه؟ فتح وساكن وقصر، افتح وسكن واقصر، افتح الدال وسكن الفاء والغي الالف. خلاص، خلاص، ما انتوا عارفينها، ده دي القراءة اللي انتوا ايه؟ التي تقرؤونها. نعم. قال لا، ما هو قصر، ما هو قصر، يعني شيل الالف، شيل الايه؟ شيل الالف. واضح ولا غير واضح؟ واضح. خلاص، قال العلماء دفاع، التوجيه، دفاع يجوز ان يكون مصدر فعل، نحو كتب كتابا. خلاص، ويجوز ان يكون مصدر فاعل، نحو قاتل قتالا. يبقى دفاع يجوز ان تكون مصدر ايه؟ فاعل، ومصدر ايه؟ فاعل. طيب، دفع اللي هي فعل، قالوا لانه مصدر ايه؟ دفع دفعا، نحو ايه؟ ضرب ضربا. هي تصريف ايه؟ تصريف افعال فقط، تصريف افعال فقط. نعم. ثم قال رحمة الله عليه: غرفة ضم ذولا، او ذو، نعم، ذولا، بس هي دي لوحدها، اقفل عليها دي. غرفة، كمالة البيت اللي معانا يا احبة، غرفة ضم ذولا. الذل لمن؟ الكوفيون وابن عامر. إلا من اغترف الضم ضم يبقى هو إيه؟ غرفة. طيب وهو لفظ بالقراءة الأخرى غرفة، يبقى الباقون يقرؤون إيه؟ إلا من اغترف غرفة، يبقى عندي إيه؟ غرفة وإيه؟ وغرفة. قال برضو ما فيهاش توجيه كثير. قال العلماء الغرفة اللي هي الاسم، الغرفة الاسم أي الايه؟ الماء المغترف، غرفة يبقى اسم الايه؟ الماء المغترف. وقيل ما كان بإناء، ده كلام اللي هو الايه؟ الغرفة. طب والغرفة؟ قالوا هناك احنا قلنا ايه؟ الغرفة ايه؟ الاسم. الغرفة المصدر، الغرفة المصدر. قالوا والمفعول محذوف، يبقى المفعول هنا ايه؟ محذوف. طب حيبقى الايه التقدير ايه؟ اغترف ماء غرفة، اغترف ماء غرفة. وقيل ما كان باليد غرفة، وقيل ما كان ايه باليد. المهم خليكم معانا، غرفة اللي هي الايه وغرفة. نعم. ثم قال رحمة الله عليه ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لغوى لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور والصلا. افتح القوس من أول ولا بيع وتقفل عند إيه؟ والصلا، لأن الكلام ده كله تابع لبعضه. ولا بيع الأول، ولا بيع إيه؟ طيب ولا بيع ولا خلة ولا شفاعة اللي هم فين؟ طيب قولوا لي الآية اللي هي أول الآية إيه؟ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة. خلاص يبقى دول الثلاثة اللي معانا دول، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، اللي هو معنا هنا في سورة الايه؟ في سورة البقرة. ولا لغو لا تأثيم لا بيع فين؟ بإبراهيم. ولا لغو لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور، في سورة الايه؟ في سورة هات إبراهيم الأول. لا بيع فيه ولا خلال. طيب الثانية اللي في سورة الطور ولا تأثيم. خلاص هذه الكلمات. قال اسمع، ولا بيع نونه، نون وارفع، هيبقى ايه؟ بيع، خلة، شفاعة، لغو، تأثيم، خلال. ارفع نون وايه وارفع. خلاص طيب هيبقى الباقون يقرأوا ايه؟ ما احنا عايزين نتعلم كيف نتعامل مع الأضداد. انت عارف الان القراءة هو ولا بيع نونه، يبقى الثانية بدون تنوين. ما انت هتعلم طلاب بعد كده، هتعلموا المنظومة دي. يبقى ولا بيع نونه، يبقى نونه يبقى ضد التنوين، عدم الاترك التنوين. طيب ارفع بس، يبقى الباقون هيقرؤون ايه؟ لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، لا لغو لا تأثيم لا خلال، لا خلال. فاكرين التوجيه اللي هو السابق تقريبا في اللقاء السابق اللي هو وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق، هيبقى زيها، هيبقى زيها بالضبط. خلينا نشوف هتفتكروا انتوا الكلام ده. قال العلماء: من نصب فعل التبرئة، وهو أشبه بالنفي العام، وذلك جواب لمن قال، جواب لمن قال، قال إيه؟ هل فيه من بيع، هل فيه من بيع؟ ده احنا بنتكلم على قراءة الايه؟ نعم. قال العلماء: وهو اشبه بالنفي العام، وذلك جواب لمن قال هل فيه من بيع، فالجواب لا بيع فيه. ومن رفع فإنه جعل لا بمعنى ها انطقوا ده لكم بمعنى ليس، بمعنى ليس، بمعنى ايه؟ ليس. ويكون النفي، النفي وان كان لفظه لفظ نفي الواحد فمعناه الايه؟ معناه الجمع. ده كلام قال الإمام أبو زرعة رحمة الله عليه: من رفع جعله، الكلام اللي احنا سائلينه، جوابا لقول قائل، جوابا لقول قائل هل فيه بيع، هل فيه خلة، ومن نصب جعله جوابا لقول قائل هل من بيع فيه، هل من خلة، هل من بيع فيه، هل من خلة. زي كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لا لغو فيها. نعم نعم. يبقى نعم، خلي بس نختصر الكلام. يبقى من رفع عمل ايه؟ ليس. طيب ومن نصب؟ يعني احنا قول النصب على التبرئة، النصب على التبرئة، النصب على الايه؟ على التبرئة. ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا. يبقى معنى ذا أسوة، مين ذا أسوة؟ من هؤلاء؟ هنرتب كده: نافع، نافع ها، نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى اللي نصب مين ها؟ أعيد الكلام تاني: من رفع نافع، نافع نافع خلاص، نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. هيبقى الباقي مين يا أحبة؟ ابن كثير وأبو عمرو، دول اللي يقرأوا إيه؟ كل المواضع دي: لا بيع، لا خلة، لا شفاعة، لا لغوة، لا تأثيم، لا بيع، لا خلال. ثم قال رحمة الله عليه: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، وفتح أتى، والخلف في الكسر بجلا. أول أنا، أول أنا وردت في القرآن الكريم هنا في سورة الإيه؟ البقرة، اللي هو إيه؟ قال أنا أحيي، أنا أحيي. طبعا أنتوا أخذتم في مراحل التجويد ان الف انا تحذف في حالة الايه؟ تحذف في حالة الوصل وتثبت في حالة الايه؟ الوقف العلة من إثباتها في حالة الوقف اللي هو الحركة عشان إثبات فتحة الإيه؟ فتحة النون، فتحة الإيه؟ النون. في كلام للعلماء، أولا أنا وقع بعدها، انتبهوا معي، همزة قطع مضمومة ووقع بعدها همزة قطع مفتوحة ووقع بعدها همزة قطع مكسورة. قال الشيخ ومد أنا في الوصل، أي في حالة الوصل، مع ضم همزة وفتح مع المضموم ومع الايه المفتوح، مع ضم همزة وفتح أتى، أتى الألف لمن؟ لنافع. والخلف في الكسر بجلا، يبقى قالون له الخلاف في الايه؟ في المكسورة اللي يقع بعدها همزة قطع ايه؟ همزة قطع مكسورة. المواضع اللي وردت في القرآن الكريم بتمامها ناخدها الاول وبعدين نتكلم في التوجيه. انا احي، هذا اول موضع اللي هو ايه؟ اللي هو الضم. انا انبئكم، اللي هو بتاعت مين دي؟ سورة ايه؟ سورة يوسف. نعم هم دول ما فيش غيرهم. همزة قطع مضمومة، همزة قطع مضمومة بعد لفظ انا لم ترد الا في موضعين، انا احيي انا انبئكم، ولم يرد في كتاب الله المجيد همزة قطع مضمومة بعد ايه؟ لفظ انا. يبقى في ايه؟ المضمومة في كم موضع؟ في موضعين. المفتوحة في 10 مواضع، اسمعوها مني. انا اول المسلمين، طيب انا اقول وانت تقولوا، طيب انا اول المؤمنين، الاعراف، طيب انا اخوك، طيب انا اكثر وانا اقل. طب نعد كده، انا اول المسلمين، انا اول المؤمنين، انا اخوك، انا اخوك اللي هو ايه؟ في يوسف. نعم انا اكثر انا اقل، انا اتيك، لا انا اتيك اثنين، انا اتيك به قبل ان تقوم، والثانية ايه؟ من قبل ان يرتد. يبقى انا اتيك في موضعين، بقى كام كده ايه؟ 7. انا ادعوكم، وانا ادعوكم في غافر، خلاص. طيب فانا اول العابدين، طيب وانا اعلم بما اخفيتم في الممتحنة. ادي 10 مواضع اللي هي ورد لفظ ايه؟ انا، ويعقبه همزة قطع ايه؟ مفتوحة. طيب مكسورة في 3 مواضع فقط، ان انا الا نذير وبشير في سورة الاعراف، ان انا الا نذير مبين في سورة الشعراء، وما انا الا نذير مبين في سورة الاحقاف. يبقى دول اللي هو ايه؟ يبقى همزة القطع لما نقول جملة وردت بعد لفظ انا في كم في عددها كم؟ 15. طيب 2 مضموم و10 مفتوح و3 ايه؟ 3 مكسور، خلاص. ده فيها توجيه. قال الامام السخاوي رحمة الله عليه، قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه، له كلام هنا وكلام هنا. قال أبو بكر، لا يقصد أبو بكر بن مجاهد ولكن يقصد اللي هو أبو بكر الإذفوي، ووجه اختصاص الهمزتين المضمومة والمفتوحة بالإثبات إيه الوجه؟ قال الجمع بين اللغتين مع اتباعه من قرأ عليه. طيب نسيب الكلام ده لأن اللي قدام ده أهم. هو برضو الإمام السخاوي قال انتبه ده المهم اللي من المفترض أن يتنبه له. والاسم عند البصريين هو الهمزة والنون. عند البصريين الهمزة والنون هو الايه؟ هو الاسم. خلاص. والالف زيدت للتقوية. خلاص. يبقى البصريين عندهم ان هو ده الايه؟ الاسم. نعم. وقال هو قال زيدت الالف للايه؟ للتقوية. وقال بعضهم برضو الكلام موصول له. وقال بعضهم زيدت لبيان حركة النون في الوقف. يبقى البعض قال يبقى عند البصريين الاسم الهمزة والنون. منهم من قال الالف دي جاية ايه؟ منهم من قال للتقوية ومنهم من قال للايه؟ لبيان الحركة اللي هي الايه؟ الفتحة اللي موجودة. خلاص. قال والاسم عند الكوفيين انا بكماله اللي هي ايه؟ الهمزة والنون والايه؟ والالف. قالوا انما تحذف الالف استخفافا. تحذف الالف عندهم يعني في حالة الوسط تحذف استخفافا لأن الفتحة تدل عليها. وقد أجمع القراء على إثبات الألف في الإيه؟ في حالة الوقف. يبقى هي المسألة إيه؟ عند البصريين جات زيادة الألف. عند الكوفيين الألف من جملة الإيه؟ من جملة الكلمة. هنا يأتي الكلام له. طب اشمعنا اختص بالايه؟ بالمضمومة والايه؟ والمفتوحة. قال الجمع بين اللغتين مع اتباعه. ده هو مين ده؟ ده الامام نافع. ده الامام نافع. مع اتباعه من قرأ عليه. يعني المسألة مش من دماغ الامام نافع. ده هو ايه؟ اخذها عمن قرأ عليه من التابعين. لان معظم شيوخ الامام نافع اللي هو ابو جعفر المدني ومسلم بن جندب خمسة المشهورين اللي هم شيوخ الامام نافع. قال اذ كانت القراءة سنة متبعة لا يجوز ان يخالف